إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بجهاده وجهده عز الدين وقام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله ربكم واعتزوا بدينكم، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. إن المسلم كيس فطن ذو شخصية متميزة، آراؤه ومواقفه محكومة بالدين، وأفعاله وأقواله ملجمة بلجام الشريعة، لا ينطق عن هوى ولا يحكم عن عاطفة، واع لحاضره ومستقبله، لا تصنع قراراته وسائل إعلام، ولا تحدد مواقفه ميول الناس، يوقن أنه ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويؤمن أنه إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لا ينخدع بالشعارات ولا تغره العبارات، يعتقد جازما أنه لا يؤمن الإنسان حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وثمة حدثان قريبان يمليان على المسلم أن يتبصر فيهما وأن يخضعهما لمقاييس الشرع وميزان العقل قبل أن يتكلم أو يفعل. فأولهما احتفال البلاد واحتفاؤها هذا اليوم بمناسبة ذكرى توحيدها واجتماع شملها. ومع هذا الحدث أقف معكم أيها المسلمون وقفات. أولاها، لم تكن البلاد تعرف مثل هذه المظاهر الاحتفالية إلى زمن قريب، بل كانت التعليمات تنص على منعها حتى تعرضت البلاد لأحداث أمنية مؤسفة فسرت بأن سببها ضعف الولاء وخلل في الانتماء، فكانت هذه الاحتفالات ردة فعل لها في محاولة لتحقيق الوطنية وبناء الانتماء للوطن. والحق الذي يجب أن يعلمه كل مسلم أن التقصير في حق البلاد ومظاهر الغلو أو التفريط والإفساد لا تنشأ إلا عن ضعف دين أو ضعف علم، وبالتالي فلن تكون المظاهر والشكليات هي الحل، ولن يكون العلاج باحتفالات يتخللها ما يتخللها من الأخطاء والمخالفات والمنكرات. إن حب الوطن والحنين إليه عاطفة وغريزة جبل عليها الإنسان بل والحيوان، وهو شعور فطري يعتري الإنسان تجاه منبته وموطنه والدار التي درج عليها وترعرع في رباها، وهو شعور يجده كل إنسان ليس فيه ما يعاب أو يذم، بل هو من تمام المروءة وكمال الخلق. إن الإسلام يكبر هذه العاطفة ويقدرها، ولكن ضمن الإطار الذي لا تطغى فيه على العقيدة، وبشروط لا بد من وجودها حتى لا يخرج هذا الشعور الفطري من المدح إلى القدح، وهو أن يكون في حجم طبيعي بسيط. أما إذا تضخم هذا الشعور ونفخ فيه حتى يصل إلى حدود الولاء، فإنه يتحول عندئذ إلى خصلة ممقوتة وصفة مذمومة شرعا. بل إن الدفاع عن الأوطان هو من الدين، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ولأجل هذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا مع نصرة الدين فراقا لأوطانهم وديارهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إن حب الوطن والولاء له لا يغرس في النفوس بمظاهر شكلية، وإن التلاحم ووحدة الشمل لا نصنعها برفع الأعلام ولا بضجيج الإعلام، ولا نحققها برفع الصور واستكتاب الأقلام. إن الإنسان في أي أرض وتحت كل سماء مفطور على حب بلده والحنين إليه، ولكنه يضيف إلى الحنين ولاء ونصرة ذلك يوم أن يحكم بشريعة الله التي تحقق له الأمن على دينه ونفسه وماله وعرضه، يوم أن يحكمه دين يعيش الناس فيه آمنين على أنفسهم، آمنين على بيوتهم، آمنين على أسرارهم، آمنين على عوراتهم. لا يوجد مبرر مهما يكن لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار والعورات، فلا يؤاخذون بظنة ولا يحاكمون بريبة. سيتحقق الولاء وصدق الانتماء يوم أن يجد الإنسان في وطنه بيتا يؤويه وعيشا يكفيه وعملا يكفل له الاستغناء عن الناس والعيش بعزة وكرامة. سنجد الولاء من السجين يوم أن يجد من يتعامل معه بلغة وليعفوا وليصفحوا، وسنجد الولاء من الفقير يوم أن يتعامل الوطن معه بلغة وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وسيجد الوطن من المريض ولاء يوم أن يجد السرير والعلاج بلا من ولا أذى، وسيجد الوطن من الجميع ولاء يوم أن يسود شعار القوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق له منه، والضعيف قوي حتى آخذ الحق له. إننا بحمد الله في بلادنا ننعم بكثير من وسائل اجتماع الكلمة ووحدة الصف، فلدينا عقيدة تحدد علاقة الراعي بالرعية وتفرض علينا السمع والطاعة بالمعروف، ولدينا مبادئ ومثل وقيم تنظم سير حياتنا وتلزمنا بحقوق نحو الوطن وساكنيه، فلسنا بحاجة إلى التشبه بغيرنا في اتخاذ وسائل ترسم ولاءنا وانتماءنا، وقد حكم العلماء بحرمتها والتحذير منها. إذا أردنا أن ينمو الولاء ويتجدد الحب للوطن ويتحقق الحفاظ على مكتسباته ومقدراته، فلنعمل على بناء الإنسان المسلم الصالح عقيدة وسلوكا. وثانيا، إن حب الوطن أمر فطري لكنه مرفوض حينما يراد منه أن يكون مقياسا للحب والبغض والولاء والبراء. إن المسلم بإسلامه يقطع حبال الجاهلية ويخلع على باب الدين كل ماضيه بما فيه من سوءات وظلمات. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. حب الوطن مرفوض حينما يحول بين الإنسان وبين حياة العز والشرف، تلك الحياة الرفيعة النظيفة الكريمة الحرة الطليقة، ويرضى بحياة الذل والهوان والاستضعاف مستخفيا بدينه متنازلا عن مبادئه. الإسلام يقر حب الوطن الذي ينبت العز ويهب الحرية الكاملة، فإن استحال على المسلم ذلك فليتحول عن دار الهوان ولينشد الكرامة في أي مكان. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة ويحن إليها، ولكن ضمن إطار لا يطغى فيه على العقيدة، فحينما تعارض حب الوطن مع القيام بشريعة الله ونصرة دينه فحينما تعارض حب الوطن مع القيام بشريعة الله ونصرة دينه فلا مكان للوطن والتراب. الوطنية ند مع الله حينما يراد منها أن تكون مظلة يستوي فيها المسلمون والكافرون وأهل السنة والمبتدعون ويشترك في المكانة والحب والولاء تحتها من يحب الصحابة ويواليهم ومن يكفرهم ويعاديهم ويستوي تحتها من يدين بالولاء والطاعة لولاة أمره ومن يكفرهم ويدين بالولاء لغيرهم من أصحاب العمائم. إن الوطن حق لمن يقيم شريعة الله ويعمل بسنة رسوله ومن عاش مخالفا لذلك فله حقوق المخالفين من البر والإحسان وليس له حق الولاء والحب والتناصر والذي لا يكون إلا للمؤمنين. الوطنية مبدأ باطل حينما يراد منه بكر المسلم عن إخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فلا يتألم لآلامهم ولا يشاركهم أحزانهم ولا يسعى في نصرتهم والذب عن أعراضهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إن على دعاة الوطنية أن يدركوا أن حب الوطن والولاء له ليس حبا مطلقا ولا ولاء محررا من كل قيد كما يريد أولئك الأدعياء. وعليهم أن يدركوا أن راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته ووطنه الذي يجاهد من أجله هو البلد الذي تقام فيه شريعة الله وأرضه التي يدافع عنها هي دار الإسلام التي تتخذ الإسلام منهجا للحياة. وكل تصور آخر للوطن هو تصور غير إسلامي تنضح به الجاهليات ولا يعرفه الإسلام. إن الكثيرين يدعون حب الوطن ويؤيدون دعاواهم تلك ببراهين أوهام من بيت العنكبوت لا يمكن أن يصدقها إلا الفارغون. إن الذي يزعم حب الوطن حبا مجردا من مبادئ الإسلام وضوابطه فهو كاذب في زعمه خائر لوطنه وأمته وهو أول من يفر من معركة الذب عنه والدفاع عن حرماته. وما قصة المنافقين في أحد إلا برهان للرد على هؤلاء وفي الأحزاب خير دليل على حقيقة مواقفهم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. لقد أساء الكثيرون إدراك الكيفية الحقيقية لحب الوطن فجعلوها ألحانا وترانيم وطقوسا وشعارات لا تمت إلى الوطنية الصحيحة بصلة فنشأت أجيال هزيلة في ولاءاتها ساذجة في مخزونها الفكري بل والعاطفي إذ سرعان ما تتنكر لأمتها وتبادر إلى بيع ولاءاتها لمن يدفع أكثر. إن العلائق الدنيوية والمصالح المادية لا يمكن أن تصنع ولاء صادقا بل سرعان ما تذوب تلك الولاءات عند أول تيار ساخر يعصف بها. إن حب الوطن لا يكون بترديد الأناشيد أو الوقوف تحية للعلم والذي أفتت اللجنة الدائمة بتحريمه وأنه ذريعة إلى الشرك وفيه مشابهة للكفار وتقليد لهم ومجاراة لهم في غلوهم. وحب الوطن لا يكون بمخيمات كشفية تغريبية تهدف إلى هدم عقيدة الولاء والبراء ونشر ثقافة التفسخ والميوعة. إن الحب الحقيقي للوطن هو الذي يقدس العقيدة ويرسخها في الأجيال فينشأ عنها حب الوطن لا لذات الوطن ولكن لإيمان أهله وإسلامهم وخلو أرضهم من مظاهر الشرك والبدعة. للحب المعظم للحجارة والأتربة والمناخ والتضاريس والحدود الجغرافية. إن هذا الوطن سفينة وحكامه ربانها والناس ركابها. وإن الحب الحقيقي لهذا الوطن الوطن يكون بالحفاظ على هذه السفينة وحمايتها من العابثين الذين يريدون خرقها ليغرقوا أهلها. الحب الحقيقي للوطن يكون بالحرص الأكيد والعمل الجاد في نشر العقيدة الصحيحة لتعم أرجاء الوطن كي يتمتع المواطنون بالإيمان الحقيقي بالله تعالى ويصدقون في حبه والاعتماد عليه وحده دون غيره ليتحقق لهم الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحب الوطن يكون بالقضاء المحكم على أسباب الشر والرذيلة وعوامل الخلاعة والميوعة التي تغرق المجتمع في أوحال الفساد والخنا فتنشأ الأجيال الشهوانية العابدة لملذاتها ومتعها الرخيصة فتكون عاجزة عن الحفاظ على كرامتها وشرفها ورد يد العدو المتربص الحاقد فضلا عن جهاده ومقاومته. إن تجفيف منابع الفساد والفتنة هو الكفيل بصنع الرجال الحقيقيين المحبين لربهم ودينهم المدافعين عن وطنهم بصدق وعزيمة. الحب الحقيقي للوطن يكون بالعمل الجاد على قيام الوحدة والألفة بين أبناء المجتمع على أساس العقيدة السلفية الخالصة البعيدة عن المساومات والمزايدات والمهاترات والمشاحنات وهي وحدة لا تقبل أنصاف الحلول أو التلفيق أو التجميع غير المنضبط بضوابط الشريعة. المواطنة الحقة تتطلب قيام الكوادر الخيرة من علماء ودعاة بدورهم المأمول في بث القيم الفاضلة والمثل العالية في أوساط المجتمع المسلم ودعوة الناس إلى الدين الحق والإسلام الصحيح وفق منهج السلف الصالح. ومن ذلك أن الإسلام دين ودولة وراع ورعية وحقوق وواجبات والعمل على تبادل المحبة الشرعية بين الولاة ورعيتهم على أساس راسخ من التعاليم الشرعية. الحب الحقيقي للوطن يتطلب رفع راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله على بصيرة لحماية السفينة من كيد الكائدين. وثالثا إن الاحتفاء بتوحيد الوطن مناسبة يستغلها فئة من المغرضين في تجمعات سياسية تدار من القابعين في الأجواء الباردة ويريدون من ورائها إثارة الفوضى وإيقاع العداوة والبغضاء والتحريش بين المؤمنين. فكن يا أخي المسلم واعيا وحذرا من أن تستغل أو تستدرج والغاية مهما نبلت لا تبرر الوسيلة إذا حرمت. ولا يقل خطرا عن هؤلاء أولئك الذين يستغلون هذه المناسبات في تمرير مشاريعهم التغريبية من تشريع الاختلاط وتهوين المنكرات وكذا تلك الأفعال السخيفة والحركات المشينة والتي يمارسها فئة من شبابنا وفتياتنا باسم الاحتفاء والاحتفال ومن خلالها تغلق الطرقات ويؤذى عباد الله بالأصوات والحركات وتكثر التجمعات والتي يتخللها أفعال يتزلزل منها جبل الحياة ويتصدع منها جدار الغيرة. رقص وغناء واختلاط وتبرج وقلة حياة نساء يكشفن عن وجوههم وبعض صدورهم وقد لونت بالألوان الخضراء تحرش ومعاكسات امتهان لكلمة التوحيد. فهل هذا هو الفرح باجتماع الكلمة وتوحيد البلاد؟ إن كل مسلم في قلبه مثقال ذرة من إيمان وفي قلبه مثقال حبة من غيرة وحمية لدين الله لواجب عليه أن ينأى بنفسه وبأهله وبمحارمه عن تجمعات وفعاليات يستغضب فيها الله بانتهاك حرماته ويمجد فيها غير الله ويرتفع فيها صوت المعازف والغناء ويختلط فيها الرجال والنساء واني لاعجب من قوم يسمعون كلام الله واذا مروا باللغو مروا كراما واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه ثم هم يرمون بنسائهم في اتون الخطر بدافع من الفضول افلا يتقي هؤلاء ربهم ويخافونه الا يغارون الا يرعون الا يستحون اين غيرتهم اين حميتهم اين دينهم هذا وان على كل من يملك حسا دعويا ويحمل هما احتسابيا ان يكون ظهيرا لرجال الامن والهيئات في النزول الى الميدان والتخفيف من سيل المنشرات ومواجهة التجاوزات بالحكمة والموعظة الحسنة ان من حق وطننا ان نفرح بكل خير يحل بساحاته وان نعبر عن فرحنا بالشكر وتذكر النعمة ما اجمل ان نعبر عن فرحنا بوحدة بلادنا بتذكر ما كانت عليه ثم ما آلت اليه وبالحمد والشكر لله قولا وفعلا وبالحمد والشكر قولا وفعلا لله الخالق حيث كنا عالة فأغنانا ومشردين فآوانا وجياعا فأطعمنا وخائفين فأمننا وأذلة فأعزنا ومتفرقين فجمعنا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون تذكير بأن الأمن مربوط بالإيمان وأن مجد البلاد دينها وعقيدتها وأن عزها بإعزاز شريعة ربها إننا لا نفهم الوطنية الحقة إلا عقيدة راسخا ومجتمعا موحدا وشعبا عفيفا وقيادة راشدة ولا نفهم الأمن إلا أمن التوحيد والإيمان وأمن الأخلاق والشرف وأمن المال والعرض والدم هذا اليوم سيشهد وستنطق فيه شوارعنا وأسواقنا إن كنا أمة واعية رجالها أغيار ونساؤها أطهار وشبابها أخيار يتسامون على التوافه ويتمثلون المواطنة الحقة أم أننا أمة يحركها الفضول وتتحطم غيرتها بمعاول السلبية ونصال التبلد وقلة الإحساس وإنا لمنتظرون ولربنا سائلون بأن يطهر بلادنا من البدع والمنكرات وأن يحفظها من موجبات الغضب وأسباب العقوبات إن ربي لطيف لما يشاء أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون وفي يوم الخميس تعيش بلادنا حدثا آخر يتطلب أن نكون أمة واعية إيجابية متفاعلة وهي الانتخابات لتكوين مجالس بلدية بعد مرحلة أولى ولدت عند الناس شعورا بالإحباط وخيبة أمل حينما رأوا فيها مجرد شكل لا جوهر حيث الصلاحيات محدودة والنتائج معدودة وإسهاما في بث الوعي وبيان الحق أقف معكم وقفات أولاها إن هذه الانتخابات خطوة لها ما بعدها وإن المسلم واسع الأفق لا ينظر إلى حاضره فقط فإن سعة الأفق والنظر إلى المستقبل تجعل الإنسان يدرك تماما ماذا ومتى وكيف يعمل فهو يتحرك برؤية واضحة وخطى مرسومة فهو يستثمر الحاضر بكل إمكاناته لبناء المستقبل وترسيخه وإزالة عوائقه ومشكلاته وثانيا يكفينا من هذه الانتخابات أن نبث رسالة بأننا أمة واعية لا تخدعها الشعارات ولا الدعايات وأن الأمة ما زالت تحتفظ بالتقدير والثقة لأهل الدين والصلاح وأنها تمنح صوتها لكل ناجح في العمل والإدارة وثالثا التصويت أمانة والأمانة من معانيها وضع الشيء في المكان الجدير به واللائق له. وإن الكفاية العلمية أو السمعة الحسنة ليست لازمة لصلاح النفس، فقد يكون الرجل رضي السيرة حسن الإيمان لكنه لا يحمل من المؤهلات المنشودة ما يجعله منتجا في وظيفة معينة. وإن يوسف عليه السلام لم يرشح نفسه لإدارة شؤون المال بنبوته وتقواه فحسب، بل بحفظه وعلمه. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وأبو ذر لما طلب الإمارة لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم جلدا لها فحذره منها. إن الأمانة تقتضي النصف في لهذه المجالس أحسن الناس قياما بها، أولئك الذين يتسمون بالقوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، أولئك الذين يصدعون بقول كلمة الحق دون مجاملة لإنسان مهما كان، أولئك الذين يتخلون عن الأثرة ويتحلون بالإيثار ويبتعدون عن الأطماع الذاتية والمصالح الشخصية، أولئك الذين يقفون أمام كل خطوة تغريبية لا يخافون في الله لومة لائم. يوم أن نميل عن هذا المقياس إلى غيره اتباعا لهوى او تعصبا لقبيلة او ميلا لعنصرية او لمجاملات عائلية، فاننا قد ارتكبنا خيانة فادحة. قال صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو ارضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. واخيرا، الى كل اخ رشح نفسه، ان الامانة تقتضي ان يخلص الرجل لعمله وان يعنى باجادته وان يسهر على حقوق الناس، فليس اعظم خيانة ولا اسوأ عاقبة من رجل تولى امور الناس ثم نام عنها. انها تكليف لا تشريف، وانها امانة ومسؤولية، وان الله سائلكم عنها فخذوها بحقها او دعوها. انكم لن تسعوا الناس بصوركم المجملة ولا بعباراتكم المنمقة، انما يسعهم منكم الصدق والاخلاص. وان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، وانما المرء بسيرته لا بصورته، ومن كان مع الله وفيا فهو مع عباده اوفى، والله يعلم السر واخفى. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن اصحابه اجمعين، وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، واذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح واهد ولاة امرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم عليك بمن يحارب دينك ويصد عن سبيلك. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الفساد والمفسدين، واجعل العزة والتمكين فيها لأهل الإصلاح والدين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا منزل القطن، يا مجيب دعوة المضطر، يا من لا تضعف قوته ولا يهزم جنده ولا يرد حكمه، فرج كربة إخواننا المستضعفين في سوريا واليمن. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم، ومكن لهم في الأرض، واجعلهم أئمة واجعلهم الوارثين، وارع عدوهم منهم ما كانوا يحذرون. اللهم عليك بفرعون سوريا، اللهم عليك به فبأعوانه وإخوانه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم طغوا وبغوا وأفسدوا وأنت لا تحب المفسدين. اللهم صد عليهم عذابك صدا واقلب في قلوبهم ذلا ورعبا. اللهم هدم سلطانه، اللهم هدم سلطانه وشل أركانه وأخرس لسانه وأرنا فيه عجائب قدرتك. هو وأمثاله من الطغاة والمفسدين يا قهار يا جبار يا عزيز يا ذا الانتقام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.